السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه، ولا يزال حديثنا حول الكلام على الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات. قال رحمة الله عليه: ويقول في أول سورة الحديث رب العالمين، يقول ربنا في أول سورة الحديث: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. كما ترون، المؤلف رحمة الله عليه يذكر آيات من القرآن الكريم تتحدث عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله عز وجل. وكنت أقول ولا زلت أقول: أعظم كتاب يعلمك الأسماء والصفات هو القرآن الكريم، وكل كتاب يتحدث عن الأسماء والصفات بقدر قربه من القرآن الكريم وبقدر بعده من القرآن الكريم يكون حقه من باطل. لكي تعرف حق الكتاب إن كان على حق أم على باطل، انظر إلى قربه من القرآن وبعده عن القرآن الكريم. أعظم كتاب بلا جدال يعلمك الأسماء والصفات ويوقع في قلبك الحب، يجعلك تحب الله، يجعلك ترجوه، يجعلك تخشاه، يجعلك ترهبه، يجعلك تكبره، يجعلك تعظمه، هو القرآن الكريم. ولذلك إذا قرأته وشفاء لما في الصدور، ويدرجك في مدارج التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى، أعظم كتاب بالفعل. ولذلك لا تجد أن القرآن الكريم يتناول هذه القضايا التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته تناولا فلسفيا في كتب الفلسفة، وإنما يذكر لك صفات الله عز وجل في جو إيماني عظيم يجعل قلبك يترقى. ولذلك بعض أهل العلم يتحدثون عن الرقاء ويتحدثون عن الوعظ، واشتهروا بهذا: أعظم كتاب يعلم الوعظ ويعلم الرقائق من خلال أسماء الله وصفات الله هو القرآن الكريم. يعني بعض الناس حينما يريد أن يرقق قلبه يقف على ما كتبه بعض من يتسمون بالحكماء أو الزهاد أو العباد أو الأشعار التي ترقق القلوب، هذا لضعف العلم. ولو القلوب عرفت قيمة كلام الله عز وجل لخشعت له ولخضعت له ولرقت قلوبهم، قلوب الناس ترق من كلام القرآن الكريم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر خلاص لا ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ولذلك رب العالمين علمنا أن نذكر بالقرآن وأن نعظ بالقرآن. ولذلك قد تذكر بالقرآن من يخاف وعيد أعظم كتاب يذكر أعظم كتاب يعلم. وصدقني إن أردت العلم ففي القرآن الكريم. ولقد دخل أناس القرآن وهم جهال فخرجوا منه علماء. والذي يكون مصدر علمه القرآن يكون عالما. ومن كان مصدر علمه غير القرآن الكريم فليس بعالم. من أين يأتي العلم؟ والعلم منحة ربانية. ورب العالمين هو الذي يفيض على من يشاء بعلمه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والذي يعلم سبحانه وتعالى. وأعظم كتاب يعلم هو القرآن الكريم. وكل الكتب التي جاءت بعد ذلك تستمد كتب الحق كتب الخير كتب أهل الحق والخير تستمد علماء من أين؟ من القرآن. ونعود لنقرر أو لنستدرك. وأين السنة؟ عمال تتكلم عن القرآن أين السنة؟ لا نحن لا نفصل بين السنة والقرآن. وفي قرآن يفسر من غير السنة؟ ما القرآن لو فسر عشان تفسره تفهمه صح. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تبين للناس ما نزل إليهم. السنة القولية، السنة الفعلية، السنة التقريرية، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة لا تنفصل عن القرآن الكريم. وهل يفهم القرآن بدون السنة؟ فحينما نقول القرآن ضعف اعتباركم أننا نتكلم عن القرآن الايه؟ المبين المفسر بالقرآن الكريم بالسنة المطهرة. يبقى احنا مش محتاجين في كل كلام ان نقول ايه احنا نقصد السنة، لان احنا مش منكرين للسنة معاذ الله. احنا مش زي الطائفة القرآنية التي تعزل السنة. لا، ده القرآن لا يفسر الا بالسنة. عليكم بسنتي انتم ملزمون بها. نعم. فالشيخ هنا ذكر اول سورة الحديث. واول سورة الحديث او سورة الحديث اول السور اول المسبحات في الصور التي تسمى بالمسبحات وهي خمس: سورة الحديد، سورة الحشر، سورة الصف، سورة الجمعة، سورة التغابن. هي الصور التي بدأت في جزء المفصل بسبح أو مسبح. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض بالفعل الماضي ويسبح. وإن جاءت صور تشاركها كمثل سورة الأعلى سبح بفعل الأمر. انظروا لعظمة التسبيح، جاء بجميع الاشتقاقات، جاء بالفعل الماضي سبح، وجاء بفعل المضارع يسبح، وجاء بفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى، وجاء بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لأن مادة التسبيح مهمة جدا. لماذا كانت مادة التسبيح مهمة؟ لأن الأمم السابقة والتي بقيت لها آثار بين العالمين من اليهود والنصارى اعتدوا على أسماء الله وصفات الله العليا. فوجدنا اليهود يجسمون ويمثلون ويشبهون. ولذلك إذا قرأتم كتب القول في أسفار العهد القديم تجدون أشياء بشعة، أشياء بشعة. وكان رب العالمين يتمشى في الجنة، سفر التكوين بيتمشى، فسمع خشخشة خلف الأشجار فقال من هناك؟ وكأنه لا يدري. فقال أنا آدم. فقال ولماذا أنت مختبئ يا آدم هكذا؟ قال لأني قد بدت سوءتي. قال إذن أنت قد أكلت من الشجرات التي قد نهيتك عنها. أنت أكلت من الشجرة ولا إيه؟ يمشي بينادي. طبعا النداء ليس فيه شيء، النداء هذا من صفات الله عز وجل، وناديناه من جانب الطور الايمن، لكن عم بيتكلم يمشي ثم ينادي عليه ولا يدري ما الذي حدث. كل ذلك مصيبة حينما ينسب لله عز وجل هذا الدجل وهذا الكذب. حينما كان في سفر التكوين أيضا إبراهيم كان جالسا عند بلوطات ممرة مكان في فلسطين، فوجد الرب آتيا في وسط مجموعة، فقام إليه وقال له إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا. إله بيتغدى وبيعزمه إبراهيم على الغدا، معاذ الله. ولذلك جاءت هذه القصة في القرآن الكريم كثيرا، وتكررت قصة ضيف إبراهيم المكرمين، وكانوا ملائكة لم يكن معهم رب العالمين. لماذا تكررت؟ لتصحيح أخطاء وقع فيها المحرفون المدلسون. فلما وقعوا في الكذب على الله جاء في القرآن الكريم التصحيح، يصحح إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فصحح لهم القرآن الكريم ما وقعوا فيه من خطايا. ولذلك حتى الذين جاءوا ملائكة، والملائكة الملائكة لا تأكل، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. إن كانت الملائكة لا تأكل، فإن اليهود يظنون أن رب العالمين من الممكن أن يتغدى، يعني كانت الملائكة لا تأكل. أما النصارى فأنتم تعلمون كيف اعتقدوا أن لله أبناء أو ابن وحيد وله صاحبة إلى آخره. فإذا لما حدث هذا الكذب على الله كثر في القرآن الكريم التسبيح، تسبيح الله، والتسبيح بمعنى التنزيه، أسبح الله يعني أنزه الله. عن ماذا؟ ننزه عن مماثلة خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ننزه عن النقص، ننزه عن كل العيوب، فهو منزه عن العيب ومنزه عن النقص، نقص في الصفات. ولذلك له صفات الكمال والكمال في الصفات. ولذلك قال وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. الله لا يبقى قدرة كاملة لا يعجزه، ولذلك حياته كاملة لا تأخذه سنة ولا نوم، وقيوميته كاملة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني اللغوب التعب. الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم تعيه هذه الأمور التي خلقها سبحانه وتعالى، لأنه لا يعجزه شيء، ليس بضعيف. إذن يسبح بمعنى ينزه، منزه عن النقص، منزه عن العيوب، منزه عن مماثلة الخلق، منزه سبحانه وتعالى عن العبث، لا يفعل شيئا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فمن كمال صفاته أنه خلق الخلق لغايات وحكم عظيمة، سيسبح من أجل ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. فجاءت مادة التسبيح واستغرقت الاشتقاقات، فجاءت بالفعل الماضي، وجاءت بالفعل المضارع، وجاءت بفعل الأمر، وجاءت بالمصدر سبحان الذي، لأن سبحان أولى الإعرابات فيها عند أهل الإعراب أنها مفعول مطلق لفعل محذوف دل عليه سياق تقديره أسبح الله سبحانه، والمصدر هو التسبيح، لكن سبحان اسم المصدر. واخدين بالكم؟ سبحان اسم مصدر، زي الكلام اسم مصدر، لكن التكليم هو المصدر، كلم يكلم تكليما. لكن لو قال كلم كلاما فقد حل اسم المصدر مكان الايه؟ مكان المصدر، مش كده؟ نعم، كما تقرر في علم الصرف. فهنا يقول سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض. ما تفيد العموم، ما لم يقل من تفيد العقل، لكن ما تفيد ايه؟ العقل وغير العقل، تشمل العموم. ما لغير العقل فغلب غير العقلاء لكثرة المخلوقات، الجمادات والحيوانات والإنس والجن والملائكة كله بيدخل في قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قد يقول قائل إن كانت ما تفيد العموم فهل التسبيح هنا أو لماذا كان التسبيح للعموم؟ هل الكفار يسبحون رب العالمين؟ نقول لا، هم يمثلونه بخلقه وينكر من ينكر أسماء الله وصفات الله. نقول ولكن أنتم تتحدثون عن التسبيح، أي التسبيح؟ أي تسبيح؟ هل تتكلمون عن التسبيح بالقول أم تتحدثون عن التسبيح بالحال، تسبيح الحال؟ مش احنا احيانا يقول لك قال بلسان الحال وقال بلسان المقال؟ نقول بلسان الحال الكل يسبح بما فيهم الكفار بلسان حاله. هل الكافر فعله وحاله وما خلقه الله عليه لا يسبح الله ابدا؟ ذرات كيانه بتسبح رب العالمين سبحانه وتعالى، ذرات الكيان في الكافر. هل الكافر يستطيع ان يخرج عن امر الله الكوني؟ ابدا، خلقه بدون ارادته، يفني بدون ارادته، يجيع بدون ارادة، يمرض بدون ارادة منه، بدون ارادة من العقل، لكن طبعا كل شيء من مشيئة الله عز وجل. فاذا كل شيء بلسان الحال يسبح الرب سبحانه، كل شيء بلسان الحال يسبح رب العالمين. لكن بلسان المقال كل شيء مع ذلك حتى الجمادات. نعم، ألم يقل رب العالمين وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكل ما في الكون يسبح رب العالمين سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فقوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فما في السماوات يسبح الله، وما في الأرض يسبح الله، السماوات تسبح الله، الأرض تسبح الله. قال وهو العزيز الحكيم. العزيز اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تكرر كثيرا في القرآن الكريم. وعز، الفعل عز مضارع يأتي مضموم العين ويأتي مفتوحة ويأتي مكسور العين أيضا، مثلث يعني، واضح؟ ولذلك العزيز اسم يشتمل على معاني عديدة، معاني متعددة. فحينما نقول عز يعز هذا بمعنى قوي وصلب، الشيء القوي الصلب يقال عنه عز يعز بالفتح. ولكن لو قلنا عز يعز فهذا دليل على الامتناع الممتنع. فإذا قلنا عز يعز بالضم هذا إذا قهر وغلب. فرب العالمين له عزة ماذا؟ عزة القوة والقدرة، وله عزة الامتناع، ممتنع سبحانه وتعالى، لا ينال أحد من جنابه، لا يستطيع أحد أن ينال من رب العالمين سبحانه وتعالى أبدا، ممتنع سبحانه وتعالى. كذلك منيع، كذلك هو سبحانه وتعالى قهار غلاب، الله غالب على أمره، القهار وهو القاهر فوق عباده. فلو هذه المعاني الثلاثة، ولذلك قال فإن لله الإيه؟ العزة جميعا، وقال فإن العزة لله جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ورب العالمين له جميع أنواع العزة. فمن أراد العزة فليطلب العزة ممن؟ من العزيز سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يملك العزة، وهو قال سبحان ربك رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ولذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول في النونية وهو العزيز فلن يرام جنابه، أما يرام جناب ذي السلطان وهو القاهر وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم نقصان. يبقى له انواع العزة بجميعها على الوجه الذي يليق به، على الكمال الذي لا نستطيع نحن ان، الكمال الذي يتصف به رب العالمين لا نستطيع ان نتصوره ولا ان نحيط به علما. اياكم ان تظنوا ان الناس حينما يفسرون اسم العزيز يحيطون به علما، الاحاطه به علما هذه لمن؟ لله وحده لا شريك له. فقال سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اسم الحكيم مشتق من الحكم والحكمة، له معاني الحكم والحكم، حكيم فعيل بمعنى حاكم، فهو سبحانه وتعالى له الحكم، له الحكم وإليه ترجعون. طيب كلمة الحكم ما المقصود بها؟ رب العالمين له الحكم، ما معنى الحكم؟ الحكم الكوني، يحكم حكما كونيا. من الذي يحكم هذا الكون؟ رب العالمين. من الذي يأمر في هذا الكون؟ رب العالمين. من الذي له التدبير في هذا الكون؟ رب العالمين. الله حكم بوجودنا، يحكم بإعدامنا، يحكم بوجود الدنيا فتكون، يحكم بانتهاء الدنيا فتكون الآخرة، وهكذا. يحكم بنزول المطر، يحكم بالحر الشديد، يحكم بزلزال أعاذنا الله وإياكم، يحكم ببرودة، يحكم بسخونة، كل شيء يحدث في الكون، وإن كان داخل سلسلة أسباب رب العالمين والذي حكم بها وجعل الأسباب أسبابا. فالإنسان لكي يشبع لابد أن يأكل، هذا سبب، والذي جعل السبب سببا هو رب العالمين يدبر أمر، فهذا هو الحكم الكوني، الأحكام الكونية. هناك أمر كوني، هناك إذن كوني، فهذا حكم كوني. كذلك هناك حكم شرعي، الأحكام الشرعية الموجودة في الكتب التي أنزلها على البشر، حكم شرعي افعلوا ولا تفعلوا. يبقى الحكم الكوني لله، والحكم الشرعي لمين؟ لله سبحانه وتعالى. وله الحكم الجزائي، له الحكم الجزائي، يجازي الناس في الدنيا وفي الآخرة، ولكن في الآخرة الجزاء الأكبر. فإذا رب العالمين له الإيه؟ الحكم الكوني على التفصيل الذي لا نحيط به علما، وله الحكم الشرعي على التفاصيل المعروفة التي أيضا لا يحيط بها أحد من أهل العلم. إياكم أن تظنوا أن أحدا من أهل العلم يحيط بأحكام الله الشرعية، ما من أحد من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أو من العلماء الذين جاءوا من بعده إلا وتغيب عنهم سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يصعب عليهم تفسير آية من كتاب الله تبارك وتعالى، أو يمد عنهم شيء من أحكام الله التشريعية سبحانه وتعالى. فإذا الحكم الكوني لله، والحكم الشرعي لله، والحكم الجزائي له الحكم وإليه ترجعون، ولذلك له المرجع وله المآب كما تجيء في الآيات، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. فله الحكم أيضا ماذا؟ الحكم الجزائي، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هو العزيز الحكيم. فالحكيم من الحكم ومن الحكمة، الحكيم حاكم، الحكم المحكم، حينما خلق أحكم كل شيء خلق، حينما تكلم بالقرآن أحكم القرآن، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأحكم القرآن، أحكم الأوامر التشريعية وأحكم الكون. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. فإذا كل شيء، هل يستطيع الإنسان أن يقف على شيء في كون الله فيقول هنا في خلل في الكون؟ أبدا. وحتى لو وجدت شيئا يقال عنه عيب خلقي، وهي كلمة رديئة، هذا العيب الذي رأيته مقصود، وهذا أمر مهم جدا أن تفهموه. لو وجدت شيئا، إنسان مخلوق عنده نقص في شيء، الصانع الماهر مهما كان أو الشركة المنتجة حينما تصنع شيئا هي تسعى، والمهندس والعامل والرجل الصناعي الحرفي يسعى جاهدا انه يعمل ايه؟ يخرج منتجا درجة أولى ياخد فيه الأيزو ده منه مش كده ولا إيه؟ لكن من الممكن أن يخطئ بدون قصد منه فيخرج ذاك عندنا في السلع فرد أول وفي فرد ثاني وفرد ثاني. هل هو كان قاصد يخرج فرد أول وفرد ثاني؟ لا، دي خرجت منه غصب عنه، قصد الكمال فعجز، قصد الكمال. ولذلك ممكن يأتي واحد خطيب بارع يريد أن يقوم بخطبة مفوهة، خطبة مية مية جذلة ومتينة، بعد أن يلقي الخطبة يجد فيها خللا، هو لم يرد أن يكون فيها خللا، أو شاعر يقوم بنظم قصيدة بعد ذلك يأتي النقاد لكي ينتقدوا عليه، ولو قال كذا لكان كذا، ولو قال كذا لكان كذا، وكان من الأفضل أن يقول كذا، وكان من الأفضل أن يقول كذا. فإذا هو أراد الكمال فقد يسلم للمنتقدين وقد لا يسلم، لكن هو أراد ماذا؟ أراد إيه؟ الكمال، فلم يصل إليه، فحدث الفرد الثاني وحدث الخطأ في كل شيء، في العمل، في الكلام، في كل شيء. هل رب العالمين حينما يخلق يريد أن يخلق شيئا متقنا وألا يكون فيه عيب فيخرج شيء فيه عيب بدون قصد من رب الله؟ طبعا رب العالمين يريد الشيء فيخرج على ما أراد، فإن أراد أن يخرج الشيء فيه عيب للابتلاء ولحكم يعلمها يخرج فيه عيب، زي ما يخلق إنسان ويكون فيه عيب كما يسمى. إن قلنا إن هذه المقولة كلمة رديئة لا تصح، كلمة عيب إيه؟ خلقي، مفيش عيب في خلق الله عز وجل، هذا مقصود. رب العالمين أراد هذا، أراد أن يبتلي الناس بابن مشوه، يعني يجب أن تظن أنه خرج لما يخرج الإنسان من المكنة، أم يخرج السلع من المكنة مشوه، أراد المهندس لكن حدث عطل، حدث خلل. رب العالمين لا عنده عطل ولا عنده خلل، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إيه؟ كن فيكون. وذلك لما تيجي تنظر للحشرات، هذا المنظر اللي أنت بتشوفه وتشمئز منه، إيه دي حشرة؟ صرصار، خنفساء، الله أراد أن يخلقها هكذا. وأنت إذا عرفت الغاية من وجودها لوجدتها على السمت والصفة التي أراد لها رب العالمين، لكن للأسف نحن لا نعرف شيئا عن حكم المخلوقات، نحن لا نعرف الحكمة. ما هي الحكمة من خلق الثعبان؟ ما هي الحكمة من خلق العقرب؟ ما هي الحكمة من خلق النمل؟ ما هي الحكمة من خلق كذا أو كذا أو كذا من الأشياء المؤذية وأشياء التي تتأسس أنت منها وتقرف منها؟ في حكم من وراء خلقها طبعا، ما هي؟ الله أعلم، نحن لا ندري. لكن أنت تنظر للمنظر، أنت لو عرفت الغاية من إيجاد هذا المخلوق لوجدته لا يصلح أن يكون إلا على هذه الصفة وعلى هذه الصورة. علم ذلك من علمه من خلق الله، قد يكون بعض الملائكة تعلم، وجهل ذلك من جهله، ولا يكون جهلنا حجة في الإنكار على رب العالمين سبحانه. فإذا هو حينما يخلق يخلق الشيء كاملا، كامل كامل وفقا لإرادته، إنما قولنا لشيء إذا أردناه، أردناه بهذه الصفة، بهذه المقادير، على هذه الصورة، إذا أردناه. ولذلك كان من أسماء الله كما سيجيء الخالق البارئ المصور. خلق يعني قدر، خلق يعني قدر، بر يعني أخرج المقدر إلى الوجود، برعه. ولذلك يقول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. الكلام ده بالنسبة لصناعة الجلد والأحذية وما شاكل ذلك. يأتي الرجل يخطط على الجلد، يخطط ويرسم، الرسم ده اسمه التقدير، الرسم ده اسمه التقدير، وقد يكون قادرا على التنفيذ وقد يكون غير قادر على التنفيذ، مثل مكاتب الهندسة الاستشارية وغيرها، يعني المكت للمبنى فأصنع المكت للمبنى، ثم قد يكون قادرا على التنفيذ وقد لا يكون قادرا على التنفيذ. فهو خلق يعني قدر، الخلق هو الايه؟ التقدير. ولذلك قال الشاعر يمدح ممدوحه، فيقول له انك قادر على تنفيذ ما تريد، فيقول له ولا انت تفري ما خلقت، يعني ما تقدر تفري تقطعه وتنفذ على ارض الواقع، بعد ما بترسم وتقدر تقدر تنفذ، فيخرج الامر من طور التقدير الى طور الايه التنفيذ. ولا انت تفري ما خلقت وبعض القوم، اذا انت افضل منه، يخلق يعني يقدر ثم لا يفري ما يقدرش ينفذ. يا ناس كتير وبتاع هذا امر في الحكومات والوزارات وغيرها، يعني الخطه وما يقدرش ينفذ الخطه، خطه جميله جدا والناس يسقفوا له، لكن ساعه التنفيذ ما يعرفش ينفذ. لكن يمدح الممدوح حينما ايه يقدر ويستطيع ان ينفذ ما قدره. فقال ولا انت تفري ما خلقت يعني تنفذ، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري ما يقدرش ينفذ. فرب العالمين الخالق الايه البارئ، بارئ يعني يخرج الخلق من طور التقدير الى طور ماذا التنفيذ، ولكن يخرج على ماذا؟ ها، على الصورة التي صورها وارادها. فلذلك قال المصور الخالق البارئ المصور. فخلق يعني قدر، برأ يعني ايه نفذ واخرجه للوجود على وفق التصوير الذي صوره، الذي صوره يوسف هو المصور. جاءت الاسماء بهذا الترتيب في صورة الحج. فهنا نقول والاول يسبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اذا الحكيم سبحانه وتعالى من الحكم ومن الحكمة، والحكمة تنقسم الى نوعين، حكمة غائية وحكمة صورية. ربنا له الحكمة الغائية، الغاية من خلق الشيء ايه؟ الغاية من الحكم ايه؟ الحكم الكوني. ما الغاية من ورائه؟ حدث زلزال ده حكم كوني. ما الغاية من ورائه؟ حدث مطر. ما الغاية من ورائه؟ الحكمة الغائية. رب العالمين خلق فلانا، ما الحكمة؟ خلق النمل، ما الحكمة الغائية من خلقه؟ اذا كل شيء مخلوق لله عز وجل له حكمة غائية. كلمة الحكمة الغائية عن الغاية من الخلق ايه؟ وهذا الامر ينكره الاشاعرة للأسف. الاشاعرة ينكرون الحكمة الايه الغائية، مع انهم يتناقضون، فتجدهم في باب الاصول اصول الفقه يعللون الاحكام بالعلل الغائية، والا لما جاز لهم القياس ولا كانوا ظاهرية، ولكن في باب الاعتقاد تجدهم ها ينفون الحكمة، لانهم وقفوا موقف الضد من المعتزلة. فاذا اثبت المعتزلة شيئا اجتهدوا هم في رده فتناقضوا. ولذلك كما قال شيخ الاسلام رحمة الله عليه، لا للاسلام نصروا ولا للفلاسفة كفروا، لا استطاعوا ان يكسروا الفلاسفة ولا استطاعوا ان ينصروا الاسلام، وكانوا بين بين مذبذبين. فعندنا الحكمة الغائية موجودة بالنسبة للحكم، عندي الحكم الكوني وعندي الحكم الشرعي وعندي الحكم الايه الجزائي. الحكم الجزائي له غاية، الحكم الشرعي له غاية، الحكم الكوني كل، وطبعا الاحكام دي لا تقع تحت الحصر، كل حكم كوني، كل حكم شرعي، كل حكم جزائي، في كل صورة من الصور له غاية يعلمها رب العالمين، له حكمة. كل ده يدخل تحت اسم الحكيم. نعم. ثم الحكمة الصورية، ما هي الحكمة الصورية؟ حكمة الغائية، الغاية من وجود الحكم الكوني، الغاية من وجود الحكم الشرعي، الغاية من وجود الحكم الجزائي. لكن الصورة بقى، الله صور الحكم في هذه الصورة. مثلا على سبيل نرجع للحكم الكوني، رب العالمين جعل كسوف الشمس على هذه الصورة، جعل خسوف القمر على هذه الصورة، جعل الأرض التي نعيش عليها هذا حكم كوني على هذه الصورة، جعل المجموعة الشمسية على هذه الصورة، جعل المأمى على هذه الصورة، جعل الخنفساء على هذه الصورة، جعل الجبل على هذه، جعل الجمل على هذه الصورة. الصور يصوركم، التصوير صور الناس. هذه الصورة ليها حكمة ولا ملهاش؟ ليها حكمة عظيمة، حكمة غائية بالغاية من الوجود، وحكمة في الصورة. واخدين بالكم؟ الحكمة الصورية للأحكام الكونية وللأحكام الشرعية. واحد تفرض الصورة في الأحكام الشرعية. أقول لك الصلوات الخمسة كونها أنها تكون صلاة الفجر ركعتين، ليه صورتها ركعتين؟ الحكمة من وراء ذلك لا أعلم، لكن في حكمة ولا مفيش؟ في الظهر أربعة، العشاء أربعة، العصر أربعة، المغرب ثلاثة. ليه؟ طب اشمعنى الجمعة تكون صورته بهذه الصورة؟ لما يكونش خطبة الجمعة أربع ركعات؟ ليه؟ وهكذا. صلاة الكسوف ليكم فيها ركوعين؟ في حكمة. الغاية شيء والحكمة الايه؟ الصورية شيء آخر. كذلك الحكم الجزائي لصورة هاي صورة. من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها إلى سبعين أضعاف. لماذا كانت على هذه الصورة؟ لماذا السيئة لا يوجد إلا على هذه الصورة؟ لماذا يكون العقاب على هذه الصورة؟ لماذا يكون الثواب على هذه الصورة؟ لماذا كانت الجنة لا ثمانية أبواب؟ لماذا كان النار لا سبعة أبواب؟ كل دي صور ولا مش صور؟ صور. في حكمة من صورتها ولا لا؟ في حكمة من صورتها. يبقى الحكم التكليفي اللي هو الحكم الشرعي، الحكم الكوني، الحكم الجزائي ليه غاية وليه كل واحد وليه ايه صورة. الحكيم يبقى الحكم والحكمة. فقال سبحانه هنا سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم قال له ملك السماوات والأرض. له لم تفيد ماذا؟ قولوا بقى الملكية. له وتقديم ما حقه التأخير يفيده حصر. قال له ملك السماوات والأرض، يعني خلق وله ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، هو حي، بل هو الحي الذي لا يموت، لكنه له صفة الإحياء وصفة الإماتة. وغيره من الأحياء حياتهم إيه؟ ها؟ حياة طارئة بدأت عليه بعد أن لم تكن، كانوا عدما فأحياهم رب العالمين. لا يوجد حي سوى الله، وبقية الأحياء استمدوا حياتهم من إحياء الله له. ثم يميت سبحانه وتعالى. وحتى من لا يميته رب العالمين ولم يشأ بموت، فإن الموت فإن الحياة لا تكون بالنسبة له إيه؟ لا تكون صفة ذاتية له، ولكن ما بقيت حياته يعني حياة أهل الجنة خالدة، لكن حياة هؤلاء الخالدين في الجنة خالدين فيها أبدا لا يموتوا، لا مشكلة، وأهل النار لا يقضى عليهم فيموتوا. هل حياتهم هذه تشارك حياة الله سبحانه وتعالى؟ لا، حياة الله حياة ذاتية لا تقبل العدم ولا الفناء، حياة طريق به سبحانه وتعالى. لكن حياة هذه المخلوقات ها متوقفة على مشيئة الله. طب إن شاء يعدم يعدم. هل حياتهم أصبح بعد الخروج من الدنيا والإحياء من القبور بعد ذلك ومات الموت على الصراط؟ أمات يخلق الموت مرة أخرى، إيه المشكلة؟ يعدمهم بدون أن يخلق الموت بطريقة يعلمها سبحانه. إذا رب العالمين لا يحكم شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، فيش إعجاز بالنسبة لله عز وجل، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك جاء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا إيه؟ ما شاء رب. ما شاء ليه؟ الاستثناء ده مش معناه زي ما البعض ظن إن ما ممكن أن يقضي عليه، لا، معناه أنهم لم تصبح حياتهم صفة ذاتية لهم، لا، هي بإذن الله موقوفة على إذن الله عز وجل، وإلا ما شاء يقطع الأنفاس ويموتوا. فإذا الكل في حاجة إلى الله في الدنيا وفي الآخرة، الملائكة في حاجة إلى الله دائما، ضع هذا في اعتبارك. فيقول سبحانه له ملك السماوات والأرض، يحيي من الإحياء ويميت، وهو على كل شيء قدير، وكل مخلوق شيء، فإذا هو عليه قدير. وهذه الجملة من الجمل العامة، كل شيء هو عليه قدير سبحانه وتعالى. وأيضا لم يقل هو قدير على كل شيء، فقدم ما حقه إيه؟ التأخير. قال هو الأول والآخر. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ إيه؟ المسبحات التي ذكرناها. قال وفيها آية أعظم من ألف آية. قال الإمام ابن كثير وغيره هذه الآية المقصود بها هي الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية التي لم تأتي في القرآن إلا في هذا الإيه الموضع، والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف آية، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لم يصح، ولكن نحن نذكره لأنه موجود في كتب التفسير، رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك رواه الإمام أبو داود في سننه، والشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، ومن قبله بعض الأئمة الكفار. فقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الرسول عليه الصلاة والسلام فسر اسم الأول فقال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وأعجبتني كلمة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه في شرح هذه الآية أذكرها لكم. يقول رحمة الله عليه، وهذا موجود في بدائع التفسير في الجزء الرابع صفحة 383، يعني تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الحديث، قال ابن القيم فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل. التسلسل باطل بدلالة العقل، يعني تقول من خلق فلان يقول فلان، من خلق فلان فلان، طب من خلق فلان فلان، حتى تصل إلى الله فتقول من خلق الله يقول فلان، طب من خلق فلان الذي خلقه فلان. هذا التسلسل باطل لأنه لا ينتهي إلى شيء، فلازم تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، وتنتهي إلى آخر ليس بعده شيء. الأول هو الله والآخر هو الله، واضح؟ فالإمام ابن القيم هنا يشير إلى هذا فقال فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل، العقل يبطل التسلسل. قال وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهوره الظاهر هو العلو، كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الباطن، بطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء، يعني لا يحتجب شيء عنه أبدا، لا يستطيع أن يحتجب عن الله. قال ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق، لو كان قبله شيء لكان هو الإيه الرب الخلاق، ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق وغني عن غيره، وكل شيء فقير إليه قائم بنفسه، وكل شيء قائم به موجود بذاته. كل ده وصف لماذا؟ ولذلك بنكسر، لأن نعيد الجملة هنا عشان تبقوا عارفين السبب في الايه في الكسر. يقول ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق وغني عن غيره وكل شيء فقير إليه قائم. وصف الغني وصف الخالق اللي هي المقصورة اللي هي كانت ها مجرورة فيها قائم بنفسه وكل شيء قائم به موجود بذاته وكل شيء موجود به قديم لا أول له. طبعا قديم هذا على بيذكر باصطلاحات مين الفلاسفة القديم، يعني الذي ليس لأوليته ابتداء، يعني قال قديم لا أول له وكل ما سواه فوجوده بعد عدم، أي موجود وجوده بعد عدم، باق سبحانه لذاته وبقاء كل شيء به، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. نقول وقوله الذي ليس دونه شيء يعني لا يحول دونه شيء، لا جدار ولا أشخاص ولا جدران، لا يختفي أحد عن الله بشيء على الإطلاق ولا غير ذلك. فهو خبير عليم بكل شيء، لا يحجب عنه شيء، ولذلك فهو محيط بكل شيء علما وخبرة ودراية. فالباطن قريب من معنى القريب. اسم الباطن الظاهر معروف الذي ليس فوقه شيء، لكن الباطن ما معنى الذي ليس دونه شيء؟ يعني الذي لا يحتجب أحد عنه ولا يستطيع أن يستخفي أحد عنه، لا يحجب حتى الذرة في داخل كيانها، أجزاء الذرة في داخلها، وجدكم الخلية ما بداخل الخلية، هل هو محتجب هل القلب محتجب بالقفص الصدري؟ هل الغلام أو الطفل محتجب برحم الأم؟ كل شيء أمامه مكشوف، لا يختفي شيء عنه على الإطلاق، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. يعني ممكن أنت مهما أوتيت من قدرة على الإبصار أو أي مخلوق، لو اختفى إنسان وارتدى ملابسا أو وقف خلف حائط من الحديد أو شيء من هذا القبيل لا يراه أحد، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يستطيع شيء على الإطلاق. أخي بيقول لي وسلطانك القديم، سلطان القديم نتكلم على صفة الله القديم، سلطان قديم نتكلم على القديم، فلسه لما يتكلموا يقولوا على الله القديم، فبنقول ليس من صفات الله اسم القديم، لكن وجد الأول، فده شيء وده شيء. اللي الأخ كتبه يعني استدراك طيب، يعني جميل جدا إن بالفعل جاء في النصوص ومن سلطانك القديم أو بسلطانك القديم، سلطان قديم أزلي، لكن لم يأتي في القرآن ولا في السنة المطهرة ولا في أقوال الأصحاب أن الله عز وجل ذكر نفسه باسم القديم كاسم من أسماء الله أو صفة مستقلة اسمها القديم، فما بالكم بمن لا يتكلم عن الله إلا باسم القديم، لا يقول عنه إلا القديم. فكلمة القديم في حد ذاتها ليست مدحا من كل الوجوه، ولذلك رب العالمين قال ولله الأسماء الحسنى، حسنى من كل الوجوه. فهنا الباطن قلنا قريب من معنى القريب، ولذلك نقول فسر النبي صلى الله عليه وسلم اسم الأول بالنفش. خذوا بالكم بالكلام ده، الرسول قال الأول، فسروا قال الذي ليس قبله شيء. طب الأول صفة ثبوتية ولا صفة نفش؟ ثبوتية، الرسول رب العالمين بيقول هو الأول، الأولية صفة إيجابية، صفة موجبة ولا صفة سلبية؟ صفة إيجابية، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام فسرها بالنفش، فقال الذي لا الأول الذي ليس قبله شيء. لماذا الرسول؟ احنا قلنا دائما الصفة السلبية بتأتي لإثبات كمال الضد. فهنا الغرض من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لإسم الأول وصفة الأولية بصفة سلبية، فقال صلى الله عليه وسلم الذي ليس قبله شيء لتوكيد الأولية، حتى لا يظن أنها أولية إضافية، لأنك من الممكن أن تقول ما ممكن تقول فلان الأول بس على الدفعة، فلان الأول في بلده، فلان الأول مثلا، احنا مش قلنا قبل كده إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقالوا القلم أول المخلوقات من هذا العالم بدليل قوله سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء، وذاك الحديث جاء أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فالذين قالوا إن رواية الحديث أول ما خلق ولا أوله، روايتان، فما قال أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم المقصود بها هنا الأولية المطلقة. وهذا ما ملأ إليه الشيخ الألباني في تعليقي على الطحاوية، وناقش فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن أول المخلوقات هو القلم، فحتى الذين يقولون ذلك يقولون أول المخلوقات في هذا الذين يردون عليهم، فيقول أول المخلوقات في هذا العالم، ومن أدركهم أنه لم يكن هناك عوالم اخرى خلقها رب العالمين واعدمها، المانع والا ما زال خلاقا. ما انت لما تيجي عند توصل 50,000 قبل خلق السماوات والارض ب 50,000 سنة خلق القلم، طب وقبل كده ليس لها بداية؟ الصفاء ما زال خلاقا، ما زال وزقد فعال لما يريد. واضح الكلام؟ ولذلك تكلموا عن مسألة حوادث الأول، لا مش عايزين نخوض في النقطة. أنا عايز أقول إن أول ما خلق، وهناك من قال كشيخ الإسلام ورجح أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني إن كل القلم أول ما خلق، ما بيتكلمش عن أولية المخلوقات، وده كلام شيخ الإسلام في ضرب تعارض العقل والنقل. فهنا بيقول إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الأول بإيه؟ بصفة إيه؟ سلبية. لماذا فسر بصفة سلبية؟ حتى لا يتوهم او لا يتضاغر الى الظن ان الاولية هنا اولية ايه؟ اضافية، بالاضافة لكذا. اول لا، ده اول اولية مطلقة الذي ليس قبله شيء، يعني حتى لا يظن انه اول بالنسبة لما بعده وهناك شيء اخر قبله او معه. نعم. فقال ليس قبله شيء، اغلق هذا الباب تبعه، وصار زي ما شفنا ده. اما يجي برضو يقول نفس الكلام، الآخر الذي ليس بعده شيء. التفسير هنا جاء تفسيرا ايه؟ سلبي، حتى يغلق الباب على التوهم والظن بأنه ايه؟ آخرية نسبية او آخرية إضافية. واضح الكلام؟ بعد ذلك قال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. كل شيء عليم، هذه الآية لا تقبل التخصيص أبدا، هذه الآية لا تقبل التخصيص أبدا، والله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض، السماوات السبع المعروفة والأرض التي نعيش عليها، وجاء في القرآن الكريم ومن الأرض مثلكن، كما في سورة الطلاق، ولم يأتي في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في سورة الطلاق، خلق سبع سماوات ومن الأرض إيه؟ مثلهن. طب المثلية في العدد ولا المثلية في الخلق؟ المثلية طبعا لابد ان تكون في العدد وليس في الايه؟ في الخلق، لان الارض ليست في كالسماء في الصفة، مختلفة تماما، وحتى في الحجم مختلفة تماما، لكن السماوات اكبر والسماوات اعظم. فخلق السماوات وخلق الارض حينما يقول رب العالمين مثلهن، هل المثلية هنا في الصفة ولا في العدد؟ مال العلماء الى ان القصد من قوله تعالى مثلهن يعني في الايه؟ في العدد. طيب، خلق السماوات والارض في ستة ايام. طبعا عندنا اية فصلة، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، والقى فيها رواسي وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. مش كده؟ ولذلك دي عملت إشكالية عند البعض، وعرض الأمر في حيني على أئمة التفسير، فأفتى عبد الله بن العباس في هذه الآية وأوضحها رضي الله عنهم توضيحا عظيما، كأنك حينما تقول قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، بعد ذلك يتحدث عن يومين آخرين، ثم يقول في أربعة أيام، ثم بعد ذلك يقول عن السماوات فقضاهن سبع سماوات في يومين، لما تيجي تعد يوم كام؟ ثمانية. فتحتار رب العالمين، قال إن السماوات خلقت والأرض في ستة أيام، فلماذا في سورة فصلة المكية حينما نعد الأيام تطلع كم الأيام؟ ها؟ تطلع كام؟ تطلع ثمانية. فابن عباس حل الإشكال وأوضح إن الأربعة اللي ذكرنا فيما بعد جمعت الاثنين الأولانيين، إنما قال في أربعة في أيام سواء يعني ضمنهم اليومين الأولانيين، فالأرض خلقت وقدرت فيها الأقوال وأرصيت فيها الجبال وكل شيء حدث بالنسبة للأرض ودحاها في ايه؟ في اربعة ايام، لانه قال في سورة النازعات والارض بعد ذلك دحاها. هو خلق الارض في يومين ثم قال للسماوات ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات ها في يومين. واضح الكلام؟ يبقى يومين ويومين قبل كده وبعد كده ها جاءت سورة النازعات لتوضح الامر. فقال والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها في قد ايه؟ في يومين. يبقى بتجمع الكلام ده بتجمع سورة النازعات مع سورة فصلت يتضح لك ان خلقت الارض الاول بعد ذلك استوى الى السماء وهي دخان فقضى فقضهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها بعد ذلك ها والارض بعد ذلك لانه قال سبحانه في سورة النازعات ألف سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فدحوا الأرض اليومين المذكورين ها في سورة فصلة. فهذا على الترتيب. سورة فصلة تكلمت عن ماذا؟ عن خلق الأرض الأول وأفاضت فيه ثم تكلمت عن السماء. لكن سورة النازعات تحدثت عن الترتيب. واخدين بالكم والقرآن يفسر بعضهم بعضا ان شاء الله. قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة ايام ثم استوى على العرش. والاستواء على العرش تكلمنا فيه في تفسير اول سورة طه. ثم استوى استواء يليق به سبحانه وتعالى. استوى على أكبر المخلوقات وأكبر المخلوقات هو ماذا؟ العرش. قال ثم استوى استواء يليق به على العرش يعلم ما يليق في الأرض. هذا الذي استوى على السماء على العرش الذي فوق السماوات هو الذي خلق السماوات والأرض وله ملك السماوات والأرض يعلم ما يليق في الأرض. ما يليق يعني ما يدخل في الأرض. طبعا كلمة عبارة ما يلج في الأرض عبارة لو حاولت أن تتصورها فإن العقل يصاب بخلل. إيه هو اللي بيدخل في الأرض؟ يلج الأرض. إيه اللي بيدخل؟ الماء بيدخل الأرض. بيدخل الأرض أموات. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتة. بيتحط في الأرض البذر. بيدخل فيه جذور. الأرض بيدخل فيها أشياء لا نعلم. حيوانات. يعلم ما يلج في الأرض. دل الأرض التي نعيش عليها. أجهزة الدنيا كلها هل تستطيع أن تعلم ما يلج في الأرض؟ والله أبدا ولا يعرفه ولا يستطيع أن يقوم بإحصاء النباتات الموجودة في أرض الله. بل لا يستطيعون أن يقوم بإحصاء أنواع الحيوانات والحشرات الموجودة على أرض الله. لا يستطيعون أن يقوم بإحصاء الأسماك الموجودة في البحار. ما بقولش عدد لا بقول لا يستطيعون أن يقوموا بإحصاء أنواع وأجناس الحيوانات الموجودة في البحار. والله لا يستطيعون بجميع أجهزتهم. شوف أجهزة الدول العملاقة الكبيرة دي كلها لا تستطيع. رب العالمين يعلم ما يلج. يعلم ما يلج. قد يقول قائل يعلم لماذا لم يقل علم مع أنه علم بالفعل هذا علم أزلي. طيب يعلم هذه تدل على التجدد. الرب العالمين يتجدد علمه. نقول ماذا تقصدون بتجدد العلم؟ مسألة العلم علمان فاكرنا ولا مش فاكرنا؟ ها عارفينها عدوها مش عايزين نتكلم فيها مفيش داعي الا ان الدرس ده احنا مش عايزين ندخل فيه في الدقائق. ماشي تمام ده اجعلوه للطحاوية. فهنا قال سبحانه يعلم ما يلج في الارض. يلج يدخل ولابد لانه يلج مش ولج فيناسبه يعلم. خذوا بالكم من المناسبة بين الفعلين. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. اللي بيخرج من الأرض إيه؟ اللي بيدخل واللي بيخرج كل شيء بعلم الله عز وجل. بل ما يدخل من مجال الأرض نفسها يخرج من مجالها ويدخل في مجال الأرض من نيازك وشوب مش كده وتقديرات أقدار تنزل أمطار تنزل غير وحش ينزل وحش اي شيء بينزل يلج الارض او يخرج من الارض ويخرج من الارض كل شيء رب العالمين يعلمه. لا يغيب عنه شيء من عمل الاطلاق. اياكم ان تظنوا ان رب العالمين خلق الكون وتركه. احنا قلنا في تفسير سوره اوائل سوره طه انه خلق ويملك ما خلق ويدبر ما خلق. ولذلك هو الذي يعبد. خلق لم يخلق ويخلق لكم تديروا. لا خلق ويملك. ما ممكن يخلق ويبيع الامر او يتنازل عنه بهبه ولا بشيء، مش كده ولا ايه؟ لم يهبكم هذا الشيء، بل قال انفقوا مما ايه جعلكم مستخلفين فيه، في استخلاف فقط، اني جعلهم في الارض خليفه. لكن خلق نعم، يملك ولا يزال مالكا نعم، يدبر نعم، اليه المرجع والمآب. ولذلك افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. خلق الخلق وترك الخلق للناس يديرونهم الكون. لا، كون ان الناس بتظلم بتعمل ما بتعقبش الان، لانه قال ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى. مش كده؟ في كلمه سبقت منه سبحانه وتعالى الى اجل مسمى، لولاها لاخذ الله عز وجل الناس بظلمهم ولاخذ الناس بكذبهم. فهنا يقول سبحانه يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. ايه اللي بينزل من السماء؟ الله اعلم. امور لا تقع تحت الحصر طبعا، اذا كنا بنتكلم عن الارض، هما اللي ينزل من السماء ايه؟ الارض اللي بالنسبه للسماوات ذره في الكون. اذا كانت الارض لا يستطيع من يعيشون عليها ان يحيطوا، والله الذي لا اله غيره، لا يحيط اهل العلم بالارض كلها بكل شيء يحدث في هذا المسجد. لو اجهزه العالم كلها، كل اجهزه العالم جعلت هذا المسجد تحت المجاهر المكبره، الميكروسكوبات والاجهزه الراصده لكي تحصي كل شيء في هذا المسجد، المساحه الصغيره دي، والله لا يستطيعون مجتمعين. واحد يقول لك ايه يا عم، يعني يكفي انه مش يقدر يعرف اللي في قلبك ايه، يقدر يعرف اللي في ضميرك ايه، انت قاعد قدامه بيتكلمه. هل يستطيع ان يحصي الفيروسات والميكروبات والجراثيم اللي موجوده حوالين منه؟ دي بجسم الانسان مليارات، مش كده ولا ايه؟ هم المسجد ده بس، كل اهل الارض يجتمعوا لرد ومعرفه ما يدور في هذا المسجد، والله لا يستطيعون. رب العالمين يقول يعلم ما يلج في الارض، الارض كلها، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعرج لم يقل يعرج تعد بماذا يا شيخ وليد؟ يعرج تعد بايه؟ يعرج الى، مش كده ولا لا؟ تعرج اليه الملائكه، لكنها يعرج ايه فيها، يبقى دي فيها ايه؟ تضمين لفعل دخل، مش كده ولا لا؟ لفعل مش كده يدخل فيه، يعرج داخلا، يبقى هنا اعطاني حرف الجر معنى جديدا. الكلام ده مخالف لمين؟ للكوفيين، زي ما انتم عارفين المساله اللي بنتكلم فيها، مساله الكوفيين. الكوفيين بيقولوا ايه؟ ان حروف الجر ينوبوا بعضها عن بعض، مش كده ولا لا؟ لكن البصريين ونحن معهم في هذه المساله، ان حروف الجر لا ينوبوا بعضها عن بعض، لكن هنا بيعطيك معنى الايه؟ معنى بيخلي بالك ده فيه ثراء في المعنى، فيه ثراء في المعنى، يبقى بيستخدم فعل واحد ويعديه بحرف جر لا يتعدى به عاده، فيعدى بحرف جر يتعدى به فعل اخر، يبقى خد عارف الامر اللي عامل زي الاحتباك، حذف الاول بدلاله الثاني وحذف الثاني بدلاله الاول، فهنا خد من فعل الدخول حرف جر وذكر فعل العروج، فبقى عروج مع دخول. ما الذي عرفنا انه يعرج بعد الدخول، يدخل السماء نفسها؟ ها استخدام حرف الجر يعرجه. فقال هنا سبحانه وما يعرج فيها، يعني يعرج يعني يصعد داخلا فيها، وهو معكم معية الله، ومعية الله كما نعلم معية ايه؟ عامة للخلق اجمعين، وهو معكم اينما كنتم. معية ايه؟ علم وسمع وبصر واحاطة، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، مثل ما قال اللهم انت الصاحب في السفر. فالمعية هنا معية مصاحبة ليست معية مخالطة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. رب العالمين مستوٍ على عرشه باقٍ من خلقه، لكن معهم بعلمه، معهم بإحاطته، معهم بسمعه، معهم ببصره. ولذلك قال ختم الآية بالقول والله بما تعملون ايه بصير، كما ختم آية المعية في سورة المجادلة بقوله ايه عليم. هنا عليم، هنا بصير، وهناك عليم، يبقى علم وبصر وإحاطة. واخدين بالكم؟ طيب، وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية العامة، ولكن هناك معية ايه خاص. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله معهم بإيه؟ بالعلم والبصر والإحاطة والسمع. ما هذا أمر موجود مع الخلق أجمعين، لكن هنا في زيادة، اللي هي زيادة الإيه؟ النصر، التأييد، يؤيده كما جاء في حديث الولي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. ولذلك قال لموسى عليه السلام: إنني معكما أسمع وأرى. أنا معكم بسمع وبسمع وبسمع وأرى للكل، لكن معكم بقى هنا إيه؟ لن يستطيع أن يصل أحد إليكم بسوء. ولذلك قال: لن يصلوا إليك. مش كده ولا لا؟ مش الملائكة قالت لوط كده: لن يصلوا إليك، سأسري بأهلك بقطع. معك تأييد، لن يستطيع أحد، لن يستطيع أحد، لن يستطيع أحد أن يصل إليك، لن يصلوا إليك. مش كده؟ ولذلك قال لموسى ولهارون: بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. محدش يقدر يقرب جنبكم. ولذلك لو مكر بموسى، وقد مكر فرعون بالفعل، ما استطاع فرعون أن يفعل شيئا على الإطلاق. يفعل إيه؟ ألم يقل رب العالمين: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، اسمع فإنه إيه؟ يسلك من بين يديه ومن خلفه إيه؟ رصدا، حماية، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. رصد، حماية. ولذلك قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. خفش، والله يعصمك من الناس، في عصمة. ولذلك لو اجتمع أهل الأرض على أن يقتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يقترب من حماية. ليه؟ معي في عصمة. يقول لك: طب ما هو قال له: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل من الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني جائز عليه القتل؟ أيوة جائز عليه أن يقتل، نعم جائز عليه أن يقتل. وما فين العصمة؟ نقول: قبل أن يبلغ رسالة الله هل تستطيع قوة في الأرض أن تمنع إيصال كلمة الله أو تمنع مراد الله؟ هذا لا يكون. ولذلك أنت في عصمة لحين ما تقوم بالتبليغ. بلغت الرسالة؟ نعم. أديت الأمانة؟ نعم. نصحت للأمة؟ نعم. أنت بشر، تموت كما يموت سائر الناس، بالقتل أو بغير القتل. واخدين بالكم؟ ولذلك قال إيه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغه. يبقى الرصد من أجل ماذا؟ التبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمه. طالما في حرف قضى رب العالمين بأن يبلغه الرسول وداخل ضمن تبليغه، لا يستطيع أهل الأرض أن يقفوا أمامه. لكن بمجرد الانتهاء: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ألا قد بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. بعد الانتهاء بلغ كل ما لديه، نزل عليه كل شيء، أفإن مات أو قتل انقلب، يبقى يجود عليه القلب. وإذا كلمة فيه ما قتل إلا بعد أن انتهت الرسالة، انتهت الرسالة، نعم يعرض للقتل. لولا أن الله عز وجل سلمه ونجاه لحكمة غائية أرادها. لكن هل المسيح كان أكبر من أن يقتل؟ لو قتل سيأخذ جزاء الشهادة، مش كده ولا إيه؟ المنع إن المسيح يقتل. إياكم أن تظنوا إن القرآن لما بيعارض في قتل المسيح ويقول: وما قتلوه وما صلبوه، لأن القرآن الكريم رب العالمين يعني يريد أن يبين للناس أن الرسول المسيح لا يجوز عليه القتل. لا، ده قال عن محمد عليه الصلاة والسلام: أفإن مات أو قتل، وقتل قبل ذلك يحيى ابن خالته، وقتل زكريا، فمن الممكن أن يقتل المسيح، كان من الممكن أن يقتل كسائر الأنبياء والمرسلين، لكن رب العالمين شاء أمرا آخر. لكن القرآن لما بيقول لهم وما قتلوا وما صلبوا ليس لأن المسيح لا يقتل، ولكن لكي يبين خيبة أمل اليهود في هذا الأمر، لأن اليهود لما يحب يوم القيامة على قتلهم للمسيح مش بيقول وبقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني يحب يوم القيامة على إيه؟ على قتل المسيح، مش كده ولا لا؟ طيب تبقى المصيبة بقى وخيبة الأمل إن هما، أما الواحد يعاقب على شيء عمله ماشي، لكن لما يقال لهم يوم القيامة هو المسيح لم يقتل، المسيح شبه لكم، والذي قتلتموه رجلا آخر كان خائنا، إن كانت صحة الأخبار عندهم في كتبين كيهوذا الإسخريوطي، أو كان كما جاء في إنجيل برنابا أنه اتفق مع المسيح وقبل هذا الأمر من باب أن يعني يقف موقف عظيم لحماية المسيح وفي نفس الوقت ينال الشهادة، سواء كان ذلك كما جاء في برنابا أو جاء في بقية الأناجيل الأخرى التي تعترف بها الكنيسة والتي وقع فيها يهوذا الإسخريوطي في الخيانة وباع المسيح عليه السلام بدنانير معدودة. فمعنى ذلك أن أي رسول من الرسل من الممكن أن يقتل أو يصلب، ولكن رب العالمين إنما يقول وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، بل الحقيقة التي لم أمر أنه لم يقتل، الأمر أنه في عين السماء، هي دي القضية. فهنا يقول سبحانه وتعالى وهو معكم، سبحانه إذا المعية العامة والمعية الإيه؟ الخاصة، أينما كنتم، أينما من ألفاظ العموم، أينما كنتم في أي مكان، والله بما تعملون بصير، أيضا هنا تقديم ما حقه التأخير يفيد الإيه؟ الحصر. له ملك السماوات والأرض، أيضا وهذه فسرناها في الآيات السابقة موجودة في طه، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء، له ملك السماوات والأرض خلقا وملكا يعني حكما، وملكا يعني ملكية، يبقى خلق وملك، الملك اللي هو الايه؟ الحكم، وملك مش كده؟ يبقى ملكية لله، والملك اللي هو الحكم لله، والخلق لله، وإليه ترجعون، وإليه وإلى الله ترجع الأمور، أنتم خلقتم من الله، خلقكم الله وتترجعون إلى الله. هذه الآية خلي بالكم مخيفة جدا، الآية دي مخيفة جدا جدا جدا، اللي هي ايه؟ انك راجع لربنا، الكل راجع، وإياكم ان تظنوا ان هناك من سيفر من لقائه لله، كل واحد فيكم سيعرض على ربي ليس بينه وبينه ترجمان، فاستعدوا لهذا اليوم. إياكم ان تظنوا ان بعض الناس من اجل الحسب او النسب، من اجل القرابة، من اجل المال، من اجل السلطان، انه من الممكن ان يفر. لا، وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، نكرة في السياق النفي تفيد العموم، وحشرناهم فلم نغادر منهم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة، فالى الله ترجع الامور، ان الينا ايابهم، الكل راجع، ثم إن علينا حسابه الذي له المصير، ولذلك تجد إلى الله إيه؟ المصير، إلى الله، إلى الله وإليه المآب، له المآب، له المرجع، له المصير، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فاستعدوا لهذا اليوم. ولذلك من يعبد؟ ولذلك إحنا اتكلمنا الدرس الماضي كنا بنتكلم إن توحيد الربوبية الناس لم يعطوه حق ايه؟ ها؟ حقه. توحيد الربوبية ده شيء عظيم جدا جدا، ان فهم بعض الناس يظن ان مشرك العرب كانوا يحققون توحيد الربوبية، هذا خطأ جسيم، كانوا يعرفونه في المجمل، رب العالمين خلق بس، رب العالمين رزق، رب العالمين يدبر، لكن التفاصيل دي كانت موجودة عند المشركين، ما لو كانت موجودة عند المشركين هيطلب من مين بقى؟ ولذلك القرآن احتج عليهم بتوحيد الربوبية بكماله بتفاصيله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ضئيل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا معنى ذلك لما تنظر إلى جميع تفاصيل توحيد الربوبية سيترتب على ذلك ترتيب العلة العقلية مع المعلول، يترتب على ذلك إنك ما تطلبش إلا من ربنا، لابد تحبه. أهم شيء في الإيمان الإيه؟ ما انت خلي بالك انت ممكن تكون مصدق بوجود الله ومصدق بتوحيد الربوبية وتعلم ان فيهم اخر وانه له المرجع والمآب وعارف ان الرسل من عند الله وعارف كل شيء، لكنك ما بتحبش ربنا. فممكن زي مين؟ زي ابليس. هو انت فاكر نفسك اعلم من ابليس؟ ما ابليس عارف كويس. ده ابليس شاف النبي عليه الصلاة والسلام، ده ابليس شاف الجنة، ده ابليس شاف ادم وشاف الملائكة. يعني انت بالنسبه لك كل ده علم غيب بالنسبه لابليس ايه؟ وقال لربي ربي انظرني الى يوم يبعثون، عارف ان في يوم بعث جاي، ما بيشككش في قدره الله. هل بيشكك ابليس في قدره الله؟ هو بيشكك وانتم بيشكك اعوانه، لكن هو عارف كويس جدا مقدره رب العالمين سبحانه وتعالى، وعارف ان هو موجود باراده لمشيئه الله الكونيه، عارف كده كويس جدا. فابليس يعلم كل هذه الامور والحقائق، ولكن هو يبغض رب العالمين ويستكبر في لم يؤ، لان لو وجد الحب في القلب لتحقق اساس الايمان الحب. واخدين بالكم اساس الايمان الحب. ولذلك كلما ارتفع ازداد حب الانسان لله كلما ازدادت اعمال الايمان في قلب الانسان، ترتقي اعمال الايمان الاخرى. فإذا كان الإنسان مصدقا وموقنا عنده يقين ولكن لا يحب رب العالمين، فهذا الإنسان لابد وأن ينزع منه، ما فيش آية في قلبه إيمان. ولذلك الحب الأساس، وجد الحب في القلب. بعد ذلك العلماء لما قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو إيه؟ زنديق حب بس. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف. ليه الحب حادي؟ لان في رجاء وفي خوف هتفضل ثابت مكانك جناحين مش تتحرك، لكن مين اللي يقدم بيك؟ وذلك قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. ثم قال سبحانه وتعالى في الحديث وما تقرب الي عبدي باحب الي مما اقترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي. هذا الإنسان لا يتقرب إلى الله بالنوافل إلا إذا كان يحب. وكلما ازداد حبك كلما اقتربت من الله أكثر، وكلما أكثرت من أعمال الصالحات. ولذلك الحب هو الذخيرة التي لا تنفد، لأن الإنسان من الممكن لو عبد بالرجاء بس لو سنح له شيء من الرحمة يتوقف. يعني انت بتعبد بالرجاء ترجو رحمة الله، لو ظهرت لك علامة على رحمة الله بك ستقف وتفطر عزيمتك. ان كنت تحبه، يعني ان كنت بتحبه خوف وظهر لك شيء من الرحمة يبدأ الخوف يقل فتفطر. ولو كنت بتحبه بالرجاء بتعبد بالرجاء وحده مجرد فقط ما يظهر لك شيء من عدم الرضا ستتوقف، لان الرجاء ضعف تفطر الهمه. لكن لما تكون بتعبد الاساس الحادي اللي بيحركك اللي بيقدمك الحب، مش معناه ان الحب ما فيش رجاء وما فيش خوف، معاذ الله، هذا ده البحر. احنا بنتكلم عن مؤمن، بنتكلم عن واحد اجتمع في قلبي كل اعمال الايمان. اتكلم عن واحد بيقول لك انا بعبد ربنا بالحب ولا اعبده طمعا في جنتي ولا خوفا من ناري، ده ضل مضل. احنا بنتكلم هنا عن مين؟ عن اهل سنه. فالحب طالما بتعبده من اجل الحب ظهرت علامات للخوف، ظهرت علامات للرجاء، مالكش دعوه، انت بتعبد حبا. الحب كلما ازداد كلما ايه تقدمت في المسيرة اكثر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك اللي يحببك في ربنا اما تقرأ القرآن الكريم، كلما اكثرت من قراءة القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن الكريم وتفهم القرآن الكريم تحب رب العالمين ويحبك رب العالمين سبحانه وتعالى، هيحبك ويحبك. واخدين بالكم؟ فهنا يقول له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. رجوع له، يولج الليل في النهار، هذا من ربوبيته، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. خلي بالكم الأمر ده غريب جدا، يعني أنت ما تقلقش، هنتكلم بقى بدوران الأرض والشمس والقصص دي كلها، احنا بس هنتكلم عن شيء موجود قصادك وانت بس خلي بالك مضطرد ما بيتغيرش طول السنة. تجد الفصول أربعة، شتاء مش كده ولا لأ، وخريف وربيع وصيف. طيب الأربع فصول دول هل الليل قد النهار في كل فصل؟ لا، تجد النهار يطول في الصيف ويقل الليل، 24 ساعة النهار كله 24 ساعة، اليوم كله 24 ساعة، ما بيزيدش ولا بينقص، مش كده؟ الليل طارة يزداد فينقص النهار، فإذا زاد هذا ولج في هذا. شفت الولوج ده بيطلع، ده المفروض ده 12 ساعة وده 12 ساعة، وده اللي بيحدث أحيانا، تجد النهار 12 ساعة بالضبط والليل 12 ساعة، يبقى فيه تساوي بالضبط انتصاب. وطارة النهار يدخل على الليل يولج الليل في النهار، فيدخل الليل على النهار ياخد منه فيطول الليل زي الشتاء ويقصر النهار، ويولج النهار في الليل العكس، واحيانا يكون متفاوت ده، والامر ده مضطرد. ولذلك انت لو جيت تشوف النتيجه، النتيجه دي بتتعمل خلي بالك ل 10 20 سنه مقدم، لان المساله محسوبه. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون بسرعه، مفيش فيها تفاوت. ولذلك انت النتيجه دي لما تيجي تشوف هتجد ان الظهر جدا السنه دي، النهارده كان ديسمبر، مش هنتكلم عن القمر، هنتكلم بقى عن اليوم الشمس، بتجد ان ان الظهر بيبدأ الساعة كام يوم كام ديسمبر السنة الجاية. شوف النتيجة بتاعت السنة الجاية، شوف النتيجة اللي قبلها، تجد ان الامر مضطرد ما بيختلفش. ولذلك تجد ان المغرب تبدأ الساعة 5 في وقت هو السنة اللي بقى، لكن بعد كام شهر ممكن تلاقي بقى الساعة 7 او 8، مش كده ولا لا؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ذات الصدور يعني صاحبة الصدور. من صاحبة الصدور؟ القلب، يعني هو القلب في داخل الصدر، عليم به على استيعاب الله، يعني اعلمه كله. نقرأ كلام الشيخ لان احنا اصلنا. يقول فانظر كيف تبتدئ الصورة بالاخبار عن تسبيح الاشياء كلها بحمده سبحانه، وانه العزيز الغالب الذي يقهر ولا يقهر، والحكيم في خلقه وأمره، المنزه عن العبث والباطل، وأن له الملك التام في السماوات والأرض يتصرف فيه بقدرته التي لا يعجزها شيء إحياء وإماتة وإيجادا وإعداما. الكلام ده واضح مش كده؟ واضح شرحنا كله. وأنه الأول الذي ليس لا، وأنه الأول الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده، والظاهر الذي لا شيء فوقه، والباطن الذي لا شيء دونه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الأسماء الأربعة. وأنه مع ظهوره وعلوه لا يخفى عليه شيء من خلقه، وأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم على وارتفع على عرش، فسر الاستواء بالعلو والارتفاع، وهذا التفسير السلفي المنضبط الموافق للغة العرب. وهو مع ذلك يعلم ما يدخل في جوف الأرض من مياه وحب وكنوز ومعادن وغير ذلك طبعا، وما يخرج منها كذلك، ويعلم ما ينزل من السماء من أمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أي يصعد فيها من أعمال وملائكة وأرواح إلى آخره. وهو كذلك مع علوه وارتفاعه على عرشه مع خلقه، المعنى العام أينما كان فهو يسمع أقوالهم ويرى أعمالهم، وهو محيط بهم علما وقدرة، فصار كأنه معهم كما قال لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه المعية الخاصة